كل معبود لا وحاد. قال الفتى جعفر قصدنا الوكيل، قصدنا الوكيل الملك المعبود لوحاد. كل من قصد ربه بمقصد جميل، بمقصد جميل يظفر بمطلوبه ويسعد. ساعة صفانا من حضر لا يميل، حضر لا يميل شو عندنا حاضر محمد. السيد المعصوم طه الأصيل، طه الأصيل خير النبيين الممجد. هو يا علي الكرار ما له مثيل، ما له مثيل بفضله الأكوان تشهد. لو سيف في كبره ووزنه ثقيل، ووزنه ثقيل ما شلته غير ذي اليد. الهزم الضرغام كم لو قتيل، كم لو قتيل قد دمر الكفار وحصاد. ابن أبي طالب علاه الجليل، علاه الجليل والدين به قايم مشيد. وادي لنا مفرع وراسه طويل، وراسه طويل وديان في وسطه بلا حد. سيولها في الكون كله تسيل، كله تسيل بحلف على هذا وبشهد. زكت مواسمها وجمع النخيل، وجمع النخيل لها ثمر ما يحصر عاد. بشراكم الليلة هنا بانكيل، هنا بانكيل من برهم والتمر الأسود. ليلة عطاء كامل ولا هو قليل، ولا هو قليل مورد وقع يا خير ما ورد. نفعه في الدنيا ويوم الطويل، ويوم الطويل خزنة لنا ما هي مع حد. والختم صلوا على رسول الدليل، رسول الدليل إلى طريق الحق يرشاد. وله وصاحبه في الدجاء والماقيل، دجا والمقيل يا عاشقين المصطفى أحمد. قال الفتى جعفر قصدنا الوكيل قصدنا الوكيل الملك المعبود لوحات.